you تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

خلت من قبلكم كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا

لقاء إصلاحها ودعوه من رب العالمين أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فَكَذَّبُوهُ بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. Ew.

أشياءهم ولا تؤمنوا

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا وما ثم بعثنا من بعده موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا

ولما إن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا قال أغير الله أبغي ولكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي فخذ ما آتيتك

Ooh. الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقى قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم فأرسلنا عليهم رجالا يشومهم سوء وقطرناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا كانوا يظلمون يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك قد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون لهم Yeah. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث اكثرت من إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم نفس واحدة وجعل منها زوجا ليسكن إليه. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن شاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون إن الذين تدعون من لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أعين يبصرون بها يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم الشيطان تذكروا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون فإذا لم قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي عبادته ويسبحون.